طيب فغفرنا فأعدني أذن قلبي وأعلن التوحيد لمن قال أن الله لا إله إلا الى سبأ في اليمن ثم تستأذن أن تخرج في الصباح من المشرق فلا يأذن. الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الهدى عارف ان اللي بيضل الناس عن سبيل الله هو مين؟ هو ده الشيطان. اتكلم بعلم، بعلم. من الذي علمه؟ الله. نعم، الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. وجدتها شيء ولا لها فوقها عرش عظيم. كويس. هنا بقى لما جه يتكلم عن الملك في عليائه سبحانه وتعالى، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو ربه. هنا العرش الايه العظيم. حلو. يعني ايه؟ يعني إذا كانت بلقيس قد أوتيت من قبل ربها عرشا عظيما، فعرشها عرش عظيم بالنسبة لعروش أهل الأرض من الملوك والأمراء والحكام وغيرهم. أما صاحب العرش العظيم على وجه الإطلاق فإنما هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو رب، يعني صاحب رب العرش العظيم مطلقا بقى. يبقى إيه ده عرش عظيم؟ إذا اثبات العرش اللي هي ملوك الأرض، إنما صاحب العرش العظيم مطلقا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كده الهدهد قبل من المذكرة التفصيلية بتاعته لسيدنا سليمان. أنا كنت غايب في المكان الفلاني وشفت كذا وكذا وكذا وكذا. انظر إلى عدل نبي الله الملك سليمان عليه السلام. قال سننظر. المذكرة بتاعتك موجودة، نبص فيها بقى نفحصها. خلاص؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. صلى صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قلت لي عندك وإحنا هننظر فيه. نشوفك ايه الاول؟ قول كده صادق ولا كاذب؟ ايوه. قال لك طب ليه سيدنا سليمان ما قالوش سننظر اكذبت ام كنت من الصادقين؟ اشمعنى بدا بالصدق الاول؟ عشان يعلمنا بقى. يعلمنا ايه يا سيدنا؟ يعلمني واياك ان نحسن الظن في كل خلق الله. من اجل ذلك قدم الصدق على الكذب. ها؟ ما تظنش بالناس سوء ابدا. دائما وابدا قدم الظن الحسن. احسن الظن في الناس. فاذا ما تبين لكم ما يجعلك تسيء النظر اليهم هذا يعني ايه؟ امر ثاني. انما من البدايه كده تتكلم معايا وتكلم معاك وانا احسن فيك الظن وانت تحسن برضه ايه؟ الظن فيه. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. خد جواب اهو وارجع تاني روح للسبب، روح للقش لسبب، ارميها الجواب في حجرها وقف في جنب كده شوفها تعمل ايه وهات الاخبار وتعالى. قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. خلي جوابه معه رماه ولكن بقى قراءة ابن عربي. عندما وصل جواب نبيه الله سليمان اليها على طول عقدت مجلسا استشاريا، جمعت بقى الوزراء بتوعها والمستشارين في عرشها وفي قصرها وقعدت يقولوا لي نعمل ايه؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب. قلت كتاب إيه؟ حد عارف؟ كريم. كتاب إيه؟ كريم. الله إيه الحكاية؟ هي الست دي كانت مؤمنة بس عشان قومها كافرون مدارية إيمانها ولا إيه؟ هنعرف دلوقتي. ها؟ ساعة ما جالها الكتاب من عند سيدنا سليمان وصفته منه كتاب ايه؟ كريم. ما تكبرتش. اقول اول ادلة من سجد على انها كانت تكتم ايمانها. يا ايها الملأ اني قد اوتي الي كتاب، اوتي الي كتاب اقولها اليوم. ها؟ اخذوني في امري. ما كنت قاطعك امرا حتى تشهدون. انا ما باخدش قرار الا ما بشور عليكم واخد رايكم فيه. ردوا عليها الملائكة الكهنة. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس، يعني نقدر نحارب. تمام. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد. واولا واخيرا انت الملكة. ها؟ والامر ها؟ اليك فانظري ماذا تأمرين. والله احنا جاهزين. جيشنا جاهز. وجنودنا جاهزين. وسلاحنا صاحي وحلاه. ها؟ والامر في النهاية ليك. خلاص؟ تقولي حارب؟ نحارب. احنا رجال حرب. تقولي ما نحاربش؟ ما نحاربش. نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. الدليل الثاني اهو عندما قال انها كانت تكتم ايمانها. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. سليمان ده ملكة، هي ملكة وملكة عندها عرش عظيم زي ما نقول الان، انما هي مش عايزة تخش في معركة وحرب ودمار وضياع وعايزة تقرب المسافات. خلاص. ها؟ خلاص الفرصة جت علشان ندخل في التوحيد ونترك عبادة الشمس ونسجد لمن تسجد له الشمس ومن يمدح القمر. قال ايه؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قل كده ايه؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. تعرف النجم يعني ايه؟ الزرع الصغير. هو فاكر النجم لونه نجوم. النجم والشجر. النجم النبات اللي لسه طالع من بطن الارض على ورقه ورقتين اسمها النجم. لما تكبر تبقى اسمها ايه بقى؟ والشجر. ايوه النجم والشجر ايه؟ يسجدان. وهكذا. طيب قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. سليمان ملك قوي والملوك لو دخل بلد من البلاد بيجيبوا عليها وطير. خلاص؟ افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. كأنها بتقول لهم سليمان ملك قوي وعنده ملك اعظم من ملكنا ولو دخل علينا البلاد هيجيب عليها وطيها ويخلي العزيز ده ايه؟ ذليل والعياذ بالله. وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. هو ده الواقع. وكذلك يفعلون. اي كذلك يفعل الملوك اذا اقتحموا البلاد على اهلها. طيب والله اللي تشوفيه بقى اللي تشوفيه لو ده اللي عندنا. قالت لهم طب يلا انتوا بقى انا هبعت هديه عظيمه قوي لسليمان ونستنى لما الناس تروح له بالهديه دي. هنجيب له ذهب ونجيب له جواهر من اعظم الجواهر ونشيل الناس شيله كبيره قوي ونبعتها له. طب الحكمة ايه؟ هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحكمة من الهدية؟ قالت لهم واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجعه ذا المرسل. اشوف الناس اللي انا هبعتهم الرسل اللي هبعتهم دول هيرجعوا لي ايه؟ طيب انت شايفة ايه؟ قالت لهم والله اذا سليمان فرح بالهدية وخدها يبقى راجل طالب دنيا مش بتاع اخرة ولا عبادة ولا توحيد ولا هو نبي ولا كلام من ده، يبقى راجل من طلاب الدنيا، فرح بالدنيا لما جاءته، وإذا رفض الهدية وردها علينا، إذا فهو نبي لا تهمه دنياه، وإنما هو منشغل بأمر أخرى، يريد عبادة الله الواحد الديان، سبحانه وتعالى، فهنشوف القضية إيه؟ خلاص؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما أرجع المرسلين. فلما جاء سليمان اي جاء الرسول بالهديه سليمان مين سيدنا سليمان يعني؟ صار سيدنا سليمان ما لقى الناس بيستأذنوا عليه في القصر وداخلين وشايلين الشيله غضب غضب. هو انا محتاج منها ذهب؟ هو انا محتاج منها اموال؟ ده اللي ربنا اداهولي ما اداهوش لايه؟ لحد الرجالة بقى في الشيل وبدأ يعقد هو كمان مجلس استشاري وبلقى على المؤمنين وأمرهم شورى حدش يستفيد الرأي أمرهم شورى بينهم طيب طبعا عقد المجلس ده عايز منهم ايه؟ ده مش عايز مشورة ده بدأ ينفذ بقى أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني؟ الله سيدنا سليمان عرف إن هم هيبقوا إيه؟ مسلمين هل هو يعلم الغيب؟ لا وإنما شواهد الأمر تدل على أنها إما أنها مسلمة وتخفي إسلامها أو أنها ستسلم وتستجيب والهدهد قالوا قالوا لما راح حطيت الجواب قالت كذا وقالت كذا وقالت كذا اسلم على الجواب قال الكتاب كريم وقالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وطلعت وقالت لهم بلاش نحارب لان الملوك بيعملوا كذا وكذا الهدهد قالوا او ان الله تعالى اخبره بالوحي انها امراه مسلمه او انها امراه ستسلم وتاتيه مسلمه فعلشان كده سيدنا سليمان قال لهم هي جايه جايه فتوحد الله احنا معانا الله يبقى هيجيبها لنا هيجيبها لنا فانا عايز قبل ما تيجي هي بمزاجها نجيبها انص صلاة على النبي نجيبها احنا بطريقتنا يا ايها الملأ ايكم يهديني بها قبل ايكم يهديني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين هبص الحاجة لأن قالك إن العرش ده كان كله جواهر كله جواهر وحاجات عظيمة في هذا العصر إن عليه قول أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فارفض. اسمع، فلما رآه مستقرا عنده وحلاه. من اليمن الى فلسطين، بص ليه بالايدين، ها اهو القران ما ذكرش اي مقدمات، هو لسه بيتكلم اهو. قال لك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فكر في الخطبه اللي فاتت لما قلنا بعد ما كمل الحوار مع النمله قال ايه؟ قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. يبقى في كل مره يقسم النعمة والفضل لمن؟ لصاحب الفضل والنعمة أنا هو الله سبحانه وتعالى. قال هذا اللي أنا شايفه ده، العرش اللي جالي في لمحة البصر ده مش فضل حد أبدا من الخلق، إنما هذا من فضل من؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللي يشكر والله نفسه، واللي يكفر ده ربنا غني عنه، عن السماوات والأراضين وما فيهن ومن فيهن. يا الساق ما بين الركبه للقدم مش ترد. هب يبقى سيدك هتفصل اول قصيره طويل مع انها ملكه وعظمه ومحدش يقدر يحاسبها. هب اقول دي بقى لنساء المسلمين اللي بتبص قصيره، ربنا يهدينا جميعا. اللهم اهدنا بقى لنساء امراه فيها الملك والعظمه والكبرياء والى اخره، ومع ذلك كانت محتشمه في لبسها. هب قيل لها ادخل الصرح فلما دخلت حسبته لك وكشف عن ساقيها، قيل انه صرح ممرض من قوارير. المهم ان المراه حينما دخلت ووجدت ان سليمان اوتي من العظمه ما لم يؤت له احد من العالمين، عندئذ اعلنتها صريحه، اعلنت ما كانت تكتمه من قبل صريحا. ماذا قالت؟ قالت: ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طبيعة الابتدائيه ليه؟ انك وصفتها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. ايها الاخوه، انه الملك، الملك يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، واذا اتى الله ملكه من يشاء فانه يعطي هذا بقدر ويعطي هذا بقدر ويعطي هذا بقدر. فضل بعض الخلق على بعض ليبلو الخلق بعضهم ببعض. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يولي امرنا خيارنا، والا يولي امورنا شرارنا، وان يختار لنا من ينصرف على يديه حال البلاد والعباد. ان ربنا قدير وبالاجابه جدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. وبعد، ايها الاخوه، ايها الاخوه، الى ان يقدر الله لنا في اللقاء القادم ان شاء الله فنستكمل المسيره مع ملوك ذكرهم القران، لنتعلم ان الملك لله يؤتيه من يشاء، وان التنازع والتناحر على الملك من جهل الناس بامر ربهم سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، واعزنا ولا تذلنا، وامنحنا ولا تسلبنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم بارك لنا فيما اعطيت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا امرت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك، غير مفتونين ولا ممثلين ولا مبيرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك اللهم اعداءنا اعداءك اعداء الدين، اللهم اشف على عبادك المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم يسر عسر المعسرين، اللهم فرج كروبنا والمسلمين اجمعين. يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قد حيلتنا فتولنا، يا رب قد عجل الطبيب فداونا، اشف كل مريض وارحم كل ميت واخذ كسر كل مكسور، واقض الدين عن كل مدين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احسن ختامنا واحسن خلاصنا واحسن من الدنيا خروجنا. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا، وايد بالحق كل من يقوم على امرنا. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مصر امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الاسلام والمسلمين. من اراد مصر واهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر واهلها بسوء فاجعل تدميره تدبيرا، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود يا رب العالمين. اللهم انا نسالك خاتمه الحسنى وزياده. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. احشر الوالي حبيبنا، لا تفتنا بعدنا، لا تحرمنا أجره، اشملنا.